كده الصوت كده اشتغل صح؟ صباح الخير. الصوت على التيك توك اخباره ايه؟ الصوت. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ لحظة واحدة، بس اعمل كده، اعمل كده شوية كده. صح، الصوت على التيك توك اعمل ايه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ نورك يا استاذة، ميرسي، اشكرك. نور كده اهدى، صح كده احلى. اخباركم ايه؟ ازيك يا اسماعيل، عامل ايه؟ في حد بيقول استفسار؟ الصوت واضح على التيك توك؟ بيسأل على البرص، انت تقصد الفيتيليجو؟ اه، بيتعالج الحمد لله. لا، طالما لسه في تصبغات وطالما لسه في بهتان يبقى الكبد لسه بيشتكي، يبقى انت مش في السكه الصح لسه. بص انا هجرب كده، يعني التيك توك صوته واضح خلاص، يعني ما اركبش مايك. ماشي خلاص، اوكي. الصوت واطي؟ لا، هو على الفيسبوك انا ما سالتش اصلا، ان هو كده كده في مايك، فالصوت عندي جايب ذروته. انت بقى السماعه بتاعتك فيها مشكله، هو انت موطي الصوت عشان ما دام ما تسمعش. دوالي مرتجعه في الساقين، يعني بص، هو الوريد البليله، بص هي البليله مش بطاله بس بتنفخ البطن، زيها زي الذره، زيها زي الرمان. يعني بص يا حضرتك، انا لما باجي اتكلم في الحاجات المناسبه وغير مناسبه كان مبدئي الاصلي اللي جسمك يقدر يتعامل معاه، تمام. البليله في عموم الحال مش ممنوعه، بس مش يعني بص حضرتك مش من الحاجات السيف قوي، يعني هتتنفخي النهارده وهتتنفخي بكره ويبدا يحصل لك رياكشن بعده، فما تكتريش منه. عظيم. طيب لكن فكره هو ممنوع؟ لا هو مش ممنوع، البليله مش ممنوعه، يعني هتنفخي كذلك الذره، كذلك الفشار. مفيش حاجه اسمها صيام الماء، مفيش حاجه اسمها، لا مش عايز كلام ما فهموش. يعني اسم غم الميه، هتصوم الميه ازاي يعني؟ هتصوم تشرب ميه بس؟ موافق، ما عنديش مشكله. ولا عايزه تعملي ايه يعني؟ تصوم الميه دي ولا عايزه إيه؟ تصومي وانت بتقومي مثلا؟ هتصومي وانت في الميه؟ ولا هتصومي تشربي ميه؟ موافق. بصوا انا كنت عايز اطلع بدري. لا، المانجا كلها ضرر. يعني يا جماعه الناس اللي بتسال المانجا، انا بتهمها دلوقتي في مشاكل اسوان. يعني المانجا بالاخص كمحصول، انا بتهم فيه احداث اسوان الحاليه، اللي هي فيها نزلات معويه وصلت اب تو الجفاف واب تو ان هم غسلوا كليه، تمام. نرجع مرجوعنا عشان محمد عز بس ما ننساش، الوريد وعاء حامل للدم، الوريد وعاء حامل للدم، بس هو مش وعاء فيه ماسلز، ما فيهوش عضلات، فبالتالي بيعتمد في الدم، هو طالع عكس الجاذبيه في الرجلين مثلا او في الايدين. يعني الدم في الوريد ماشي كده من ايدي من هنا، في الاورده هنا اللي بتطلع في دراعك دي اورده، دي كلها اورده بتمشي تمشي تمشي تمشي لحد القلب، وبتمشي من الرجلين لحد القلب، فهي معظم الاوقات ماشيه عكس الجاذبيه، وكمان ما فيهاش ماسلز وما لهاش قلب بيضخ، ده بالعكس ده هي رايحه للقلب. فانت بتقوم عندك عمليه الرئه بالشفط، انت ما بتفتح صدرك تملاه هواء، فبتعمل نيجاتيف بريشر في صدر حضرتك، يعني بتعمل نيجاتيف بريشر في صدر حضرتك كده شفط، زي ما بتشفط هواء الدم بيشد من تحت، من الدم من الاورده لحد فوق. عظيم عظيم. والدم طالع عشان ما يردش تاني، ربنا حط له جوه الاورده صمامات، صمام صمام صمام صمام، يعني في الاورده، خاصه في الاورده التخينه اللي في الرجلين، فيها صمامات عشان الدم اللي يطلع يوني دايركشنال، الدم يجي يرجع تاني تقوم فاتحه كاسبس كده. كاسبس يعني كؤوس، يعني الدم رادد رايح كده، يرد يلاقي فيه كاسيت فتحت له بالمنظر ده، البراشات. براشات بنفس فكرته، بيقوم فاتح مظله بيقوم الدم نازل. اللي بيحصل بقى في بعض دوالي الرجلين ان هم بييجوا يعملوا الدوبلكس اشعه سونار، بيلاقوا ان الكاسبات دي او الكبات دي اللي هي الكؤوس دي اللي هي بتفتح كده باظت، يعني يجي يفتح عشان يصد الدم ما يقفلوش قدام بعض كده، فالدم يرد تاني، يرد في الوريد لتحت ويحصل دوالي. يبقى انت كده مصب الاورده او المسار الوريدي حصل فيه مشكله، المشكله في الصمامات لكن مش في الصدر. عشان كده بعض الاحيان اما واحد يحصل عنده مشاكل في الصدر زي الانفيزيما او اللي هو بنسميه سي او بي دي، اللي هو الناس اللي عندهم مشاكل ازمه سنين طويله، ازمه على صدره، بعد شويه بيجي له دوالي في رجليه، فقام رجليه تورم، فيقول لك اه اصل هو ده حصل ان الرئه اثرت على الناحيه اليمين، فالنيجاتيفيتي اللي بتشفط الدم مش موجوده، فبرضه جمع دوالي. يبقى الدوالي ممكن تحصل على كذا طريق، يعني انت فاهم، الدم طالع كده ويجي ينزل يقوم فاتح كبات كده كاسبس، كاسبس دي بتبوظ. ماشي، ازيك يا سلوى عامله ايه؟ فخلاص ده اسمه بقى اسمه ايه، دوالي مرتجع بقى. ليه انت الصمامات دي لو اتصلحت هو اصلا ممكن يشيلك الوريد ده كله، ماشي قصه. لكن لو انت التزمت معانا بالنظام الموضوع ده يعني يتصلح باذن الله، الدوالي كلها بتتصلح. ماشي، لان انت بس انا عايز اوضح لك حاجه، اللي سال على السؤال ده يا جماعه، انا يوم ما حكيت شيخوخه الانكيلوزنج سبونديلايتس بيتعالج طبعا، يوم ما اتكلمت على شيخوخه الانسجه كان مقصود مش نسيج معين. يعني حضرتك انت دلوقتي دكتور درغام، مين ده؟ انا مين درغام ده؟ طب ولا مين قصدك عليا انا؟ طب مساء الفل. في ناس بتتفرج على الفيديو، موضوع اليوم ال الضعف الجنسي عند الرجال، عملت تسليك لايه؟ تسليك لايه؟ تسليك للدوالي ما بتجيبش نتيجه، بعد ما بتسلكيها بترجع تاني. ما هو دلوقتي النسيج اللي شاف بقى في وعاء دموي، فبالتالي بدا يشرخ ويفتح فتحه في النص، فانت تدخل فيها صفايح وتدخل فيها كرات دم حمراء، مش الحاجات دي بتخش عشان تقفل. هو انت دلوقتي فكره وجود صفايح في الدم ملهاش وظيفه غير انها تعمل الجلطه، يعني اما انت حضرتك تتعور او يحصل خلل في حته خرم، ما انت طول ما انت ماشي دلوقتي انت عندك خراطيم في جسمك كلها، وظيفتها توصيل الدم واسترجاع الدم، هي ما لهاش وظيفه تاني، انا بودي دم وبرجع دم. ففي التوقيت ده حضرتك وانت بتعمل المساله دي انت محتاج المواسير دي تبقى نظيفه، والمواسير دي تبقى سليمه. انت يا ديما ما تتفرجيش على العلم، انت وراكي بس شغله بالك بالبتاع ده، باللي ورا ظهري، مش فاهم انا. بص، البروتين هياكله ومش هياكله، مش هاخد حاجات صناعي من بره، موافق، ما عنديش مشكله. لو هو تسليك دوالي ملهاش لازمه، هترجع تاني. يعني لو مش ماشي على النظام ملهاش لازمه. خلاص؟ الصدفيه والاكزيما والحاجات دي كلها يا جماعه تدرج لعمليه شيخوخه الجلد. ما هو الشيخوخه حصلت في جدار وعاء دموي، وتحصل تحصل في اوتار، تحصل في عضلات، تحصل في الكليه نسيج كلوي، تحصل. يعني انت بتشوف ناس بتزرع عندها فشل كلوي على اعمار قصيره، فشل كلوي، اغسل هوب ازرع، فاهم قصدي؟ وهكذا. تلاقي الشرايين بتتسد بدري لسبب ما نعرفش. يعني لسه امبارح مات الله يرحمه الممثل اسمه محمد جمعه، خلاص، اللي هو كان عامل عم ضياء ده الله يرحمه. الولد ده يعني سنه صغير، يعني انت تلاقي الموت النهارده بيدق الابواب الاعمار ثلاثينات اربعينات، لسه انت القصه ما بدات. وعايز اقول معلومه، انا ليه بشاور على الناس دي بتتشاف بالعين، ما كانش بيشتكي، ماشي، عمل مش عارف قسطره من شهرين، الحق جلطه، الحق دعامه، بعديها بشهر مات. إيه انت السيكونس بيحصل كده. فوفاه الناس في اعمار صغيره لازم يكون علامه استفهام، لازم تحطها في بالك علامه استفهام. اللي حصل في اسوان من نزلات معويه واتحجزت في المستشفى ودوروا جوه الميه، لا كوليرا، لا مش عارف ايه، محدش دخل وقال لك احنا بندور، في بيوت الناس، الناس دي بتاكل ايه؟ يا عم المانجا، خلصت على وجه قبلي كله، خاصه اسوان بكل مراكزها، ادف والحاجات دي. الناس دي بتحب المانجا. انا جاي النهارده حالتين من اسوان بس ما عندهمش الاعراض دي. هو بقى دلوقتي بيقول لك وزاره الصحه نزلت تشيك على الميه وتشيك على البيوت. يا عم انت شوف الناس دي كانت ايه انت من 3 ايام فات بس وخلاص. اصل احنا مش محتاجين وقت طويل دلوقتي، احنا في 2024 عشان اقول فيبر كوليرا ولا مش كوليرا، ده مش محتاجين بقى الف ب. ده الكوليرا دي من ايام كوخ 1860. محمد جمعه لسه عايش؟ طيب الحمد لله. والله لو لسه عايش يا ابني ده الحمد لله. والله ده انا زعلت عشانه قوي من امبارح. بص واحده بتقول لك انت ما سويت لنا حلقه عن الهبات الساخنه، هي مستنى انا قلت الهبات الساخنه على فكره مرتين، هي مستنياني اقول لها ايه بقى الهبات الساخنه محتاجه دواء كذا. انت مش هتلاقي ده عندي. انا عملت الهبات الساخنه، قلت انت انتاج الحراره في الجسم بتحصل ازاي، قلت التوازن بين انتاج الطاقه الكيميائيه في شكل اي تي بي وفي المقابل انتاج حراره، وقلت اكتر حتت بتنتج حراره في جسم حضرتك البراون فات اللي موجوده عاده في الكتاف ومنطقه الصدر ومنطقه الابر لمب، يعني الدهن اللي مغطي الحته دي. والبراون فات اصلا شغلته من منذ الطفوله هو انتاج الحراره. يعني انا بنتج حراره 37.5 مئويه عن طريق الانكابلنج اللي بيحصل في البراون فات. بس ذاتس ات، ده انتاج الحراره. انا النهارده كان عندي عيان عنده 44 سنه، طول ما هو قاعد عمال يعمل كده ويمسح في عرقه، احنا في تكييف درجه حرارته 21 وبيمسح عرقه في هذا التكييف، معنى كده ان انت الراجل ده عنده نفس الهبات الساخنه اللي عند الستات. بس انا الستات في الاربعينات قلت لها لا، اللي داخله على المينوبوز. الرجاله ما عادش عارف اقول المينوبوز، فهنا عطلنا بقى. يعني كده احنا عطلنا. ثانيه نشوف حاجه امسح بس بيها الشاشه دي عشان خاطر انا حاسس انها بتلمع مش عارف ليه يعني. ثانية واحدة. فموضوع ان الهبات الساخنة ما اتكلمتش عليها، وانت مستنية اربط الهبات الساخنة مثلا، يعني مثلا مثلا مثلا اربطها لك بسن الاربعينات اطلاقا، مش هعرف اربطها بسن الاربعينات غير بحاجه واحده بس، ان حضرتك بتاكلي غلط. فانت سن الاربعينات خلاص جسمك اشتكى بقى، رفع رايه الاستسلام. ماشي. لا اللي مستأصل الغدد الدرقيه ده بقى لازم انا وهو نتكلم مع بعض، لان انا ما عنديش في الوقت الحالي رقم اقوله له تمشي عليه الكتروكسين. ده الرقم ده بقى ترايل اند ايرور، انا وانت هنعلى وننزل مع بعض لحد ما نثبت عند اقل اعراض. يعني بص اعراض الغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه. يا جماعه انت سالت سؤال 10 مرات صدفيه يا دكتور؟ مالها صدفيه؟ انا قلت لسه سالني شويه صدفيه. والاكزيما ده رياكشن في الجلد من ورا اكل غلط. وعلى فكره القصه بتبقى بادئه من وانت صغير، جلدك بيتقشر بتتجرح من الورقه وجلدك يقعد يخر دم، يعني بيحصل ثيننج في اوقات، واوقات يحصل بقى ثيكننج في الحته بتاعت الكيراتين، يقشف بقى تلاقي هنا اسود وبدات تتفتح الحتت دي وتخر دم وما تلحمش بسهوله في سن الطفوله. يطلع بعد شويه بقى اكزيما دهنيه في وشه يقشر وبين حواجبه يحمر ويطلع قشره، دي اكزيما دهنيه، دي بوابه الصدفيه بقى، دي بوابه السورايسز. ماشي. السورايسز بقى تجيلك في ضوافرك، تجيلك في جلدك، تجيلك في ركبك، تجيلك مفاصل، انت فاهم قصدي؟ طيب انا جالي هبوط ورعشه وضربات قلب عاليه وغثيان وقرفه من الاكل ودوخه وضيق في التنفس وعامل التاب 26. حلوه الكلمه دي، قرفه من الاكل. الجسم اللي يرفض الاكل جسم مريض، يعني الجسم اللي يجوع اعرف ان هو لسه بيعافي، الجسم اللي بيجوع اعرف ان هو لسه بيعافي، يعني اما انا جسمي يطلب اكل او يطلب شرب اعرف ان الجسم ده تمام، الجسم ده بيعافر. اما الجسم يرفض اكل اعرف ان الجسم ده عيان دلوقتي، اما يفوق هيطلب، ثم ما طلبش اكل هو عيان. فاهم قصدي؟ يعني بص، زي ما انا النهارده هتكلم مثلا على الضعف الجنسي عند الرجاله، هو ملوش صوره واحده، هو ملوش صوره واحده، لا ده ممكن يجي لك بفقدان رغبه، ممكن يجي لك بعدم قدره على الانتصاب او الحفاظ على الانتصاب لفتره طويله، ممكن يجي لك بسرعه قص، والثلاثه مشاكل وتحط لهم 600,000 نظريه، من سواء ضعف هرمون الذكوره او قله انتاجه، او ان انت عندك بقى مشاكل زي التسرب الوريدي، لا عندك مشاكل انت اصلا انت عندك سكر والتهاب اعصاب طرفيه، هي خلطه، هي خلطه في عموم الحال. وكل ما تم طرحه لعلاج هذه الامراض غلط، غلط حرفيا غلط، يعني انت عالجت المرض ده غلط اصلا، بدايه من عند ما اديت له جينسنج وحبه البركه ومستخلص مش عارف ايه لحد الدعامات، لحد الدعامات انت تحايلت على الوضع في كل الاوقات دي، تحايلت على الوضع، انت مشكلتك ذاك سعيد عامل ايه، انت تحايلت على الوضع ماشي. الغدة الدرقية انا هقول لكم بس عشان قبل ما اسأله، فانت فقدان الرغبة زي فقدان شهية الجوع بالظبط، الجسم العليل لازم يفقد الرغبة او الغريزة سواء اكل او شرب او جنس، ده لازم تبقى انت حاطط في بالك كده. عشان كده قلت من شوية الجسم اللي مش بيجوع خالص، لكن احنا هنقاوم لا ناكل حتى نجوع ماشي، حتى نجوع لازم تجوع، انت لازم جسمك يحس عشان خاطر يديك سنسورز تشتغل ماشي ماشي. الغدة الدرقية عشان تبقى خملانة في اربع، بص في اكلات تزود من هرمون الذكورة، ده الفكر المعتقد بقى، في اكلات تزود هرمون، مفيش يابا الكلام ده، مفيش الكلام ده، احنا ما عندناش غير لقيمات يقلنا الصلب، انت كده كده شغال 300% جنسيا جسديا نفسيا، انت كده كده شغال عشان بقى انت فاهم موضوع بقى، اصل انا هاكل جمبري ولا هاكل حاجه فيها حبهان ولا حاجه فيها جوزة الطيب، ده هطلة، ده هطلة، ده عنتر شايل سيفه، ده مش كلام طب نهائي، يعني ملوش علاقه بالقصه دي، انت لا تصح باكل معين. والحاجه الوحيده اللي فيها مغذيات وملهاش اضرار هي عسل النحل بس، بس يعني بس، اي اكل له فضلات، اي اكل له فضلات يبقى ليه اضرار، اما توصل لاكل ملوش فضلات هو العسل النحل بس، ذاتس ات، بس يعني بس، وهو يبقى حاجه كويسه وخلاص، يعني مش عايزين اللي هو العسل الجبلي ولا بلبس اسود دايما على طول. هو ده اسود؟ انت عندكم تلفزيون ابيض واسود؟ ده مش اسود يا بنتي، ده نبيتي، ده نبيتي، ده واين ريد ماشي، ده الواين ريد. يبقى حضرتك لازم الجسم الصحيح عشان تتاكد انه صحيح لازم يجوع، يكون عنده غريزه، عنده شهوه، امال انت في يعني انت في الصيام انت لازم تجمح شهوه، حاجه انت عايزها وما بتعملهاش، لكن انت ما انتش عايز، انت نفسك مقفوله، تبقى انت عيان على طول مش محتاجين. يعني انا في الرعايه عندي اول ما العيان اللي كان مدهول وقاعد بقى له فتره بيتشنج وبنديله الدواء يرجع وحرارته بتعلى مش عارف مالها ووعيه عمال يتدهور، وانا بقى عمال اديله في الرايل بقى خلط غذاء مريض سكري، يقوم جايبين له بقى الفراخ ضربناها له في الخلاط، ضربين له البسله والكوسه في الخلاط ويقوم مديهاله في الرايه. حلو، ده الراجل بيفضل يرفض يرفض على فكره لحد ما يجي العيان يقول انا جعان يا دكتور، ما احنا بنصومه بقى، وكل ما يرجع بنقوم شايلين له الاكل. اول ما يقول انا جعان يعني قام كده وقال انا جعان، خلاص ده تمام، نسلم عليه وقول له اكتبوا لهم ورق الخروج بقى جهزوه. قبل كده هو ما عندوش رغبه. فانت عشان كده ما تضغطش على حد اصلا. جسمه اما يطلب الاكل اكلوه. اما يطلب الاكل ومش يطلب الاكل غير اما حضرتك تصلح له جسمه. هتصلحه يعني هتمشيه على النظام. وبعد ما تمشيه على النظام خلاص هو بقى هيطلب الاكل وقت ما يحب، مره في اليوم، مرتين في اليوم، وقت ما يحب يطلب. حاجه مهمه قوي، انا كنت المره اللي فاتت باكل فراخ. انت يالا مجنون، مين الواد المجنون ده؟ بيقول لك قفشتك بتاكل فراخ، يخرب بيتك. يا ابني الفراخ ما بتخشش شارعنا، مش بيتنا، شارعنا. يعني الفرخه اللي بتخش شارعنا بتبقى سايبه بطاقتها بره. خلاص انها هتتروق. فاهم يا ابني؟ عيب يا ابني تقول الكلام ده، عيب عيب يا ابني. السلام عليكم دكتور، الصوت مش واضح. احسن. وعليكم السلام يا استاذ كمال، الاجابه احسن. مش سامع صوتي؟ احسن. الولد لما يبدا ياكل ايه؟ ياكل التوست بتاعي ويغطي، يعني تقطعي له التوست كده لو هو سن مثلا 3 او 4 شهور، تقطعي له التوست كده وتحطوا له شويه عصير جوافه ومعلقه سكر واكلوه له الظهر. انتوا قاعدين تاكلوا بقى رز ولحمه، اديله شويه رز ابيض في شويه شوربه بتوع اللحمه بتوعك. وشكرا، اشكرك. سبب ثبات الوزن معرفش سبب ثبات الوزن ايه، معرفش حضرتك اصلا اجابك على السؤال ده. ماشي. دوس تحليل كالسيوم ومغنيسيوم دكتور العظام قال كده. سباك. غلط يا بابا، مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه تحليل؟ هو في تحليل للصداع، في تحليل للصداع، في تحليل لكفاءة النوم، في تحليل للقدرة على التركيز، في تحليل لذكاء حضرتك، في تحليل لقدرتك على الإنتاج. مفيش يا بابا الكلام ده. أنت عندك شوية عبط بتدور عليه. إنزيمات كبد، على إنزيمات كلى، على سيرم كرياتينين، على سيرم يوريا، على التروبونين، على ال دي ال. فاهم؟ ولسه انا اكتشف لك كمان تحليلين ودوايين. يعني كل فتره هقوم اكتشف لك تحليلين واحط لك قدامهم دوايين. ماشي يا صاحبي؟ وانت بقى تعايش. يعني انا هعيشك في ظلمة انت لو جدع حلها. ده اللي انا عايز اقوله. النهارده انت البلد كلها مش عارفه تقول سبب واحد للي بيحصل في اسوان. نزلات معويه ادت الى جفاف وناس غسلوا كلا. الله، اصل احنا رحنا شفنا الميه، ده ماسوره مجاري ضربت هناك. يا نهار ابيض. وبعدين طب ما تقول لنا حاجه يا باشا، ايه الحل يعني؟ الحل ناخد ايه؟ سيبرو فلوكساسين مثلا، ناخد زيفرو ماكس، يعني ناخد ايه؟ ناخد بنسلين. ذاكره يا رضا عامله ايه؟ عمال تبعتي في ورد انت. ما هو ببلاش ابعتي. والكل لو عارفه ده بفلوس كنا عدينا، لكن ده ببلاش. ابعتي ورد بقى طول ما انت قاعده. ابعتي ورد. ايمي فوزي بتقول لك دكتور ضياء، ما رايك في اختبار دي؟ ان ايه اللي بيعمله عشان يحددوا كل شخص على حدى الاكل اللي بيناسبه والاكل اللي بيعمل مشاكل؟ طب انا قلته ببلاش. مش محتاجه انت حضرتك، انت مش محتاجه تحليل يقول لك. طب انا قلت لك انت مستنيه حد من بره يقول لك الزبادي هيعمل لك. بالمناسبه اي منتجات كاسين هتعملها لك، بس مش هيقول لك ان الشوكولاته امان، مش هيقول لك ان الجبنه التشيدر امان. فاهمه؟ هو هيجي عند كلمه لبن ويقول لك الديري برودكت كلها وقفيها. انا عرفت افصل لك تفصيله. فطلعت لك من وسط اللبن الشوكولاته والجبن المطبوخه زي التشيدر والجوده والامستدام والامنتال. ماشي. جبت لك من وسط القماح، هو هيقول لك قماح ممنوع. قلت لك التوست ده يمشي، وقلت لك الرز يبقى حلو، قلت لك بطاطس، هو هيقول لك فاصوليا وبتاع وحشره الفراش، يقول لك عندك حساسيه منها. ليه اللقطه دي؟ ما انا جيت لك ببلاش. وبعدين انت عشان تقولي كل حدا الاكل اللي يناسبه، دي كلمه كفته وزعبوط يعني. اصل انت جدك مش سحليه وانا جدي ديناصور مثلا، بتقوليها اما احنا يبقى جدودنا انا وانت غير بعض. ماشي. ده احنا مخلوقين من نفس واحده، يعني نفس واحده. وخلق منها زوجها، يعني احنا نفس واحده. هاكلك انت مثلا خاص عشان فصلتك ايه بوزيتيف، وجوزها اكله جزر عشان بي بوزيتيف. ايه العبط ده؟ ايه ده؟ يعني انت عايزه تحطيني في انهي حته؟ ما تشاوري لي يا استاذ. ها؟ هي وقعت في انت وقعتي ولا ايه مني؟ انت رحتي فين؟ مش كنت سالتي كل حدا مش عارف ايه؟ وعملت لي فيها لبنانيه؟ ما تتقوا ربنا فيا بقى. اكلك سبب مشاكلك. مشاكلك من ورا اكلك. لا في نفسي ولا في جيني. هما كلموك على السايكوسوماتيك. يعني انت الصداع اللي عندك ده نفس. الالم اللي في عضلاتك ده نفس. عدم قدرتك الجنسيه ده نفس. بتتخن نفس. انا شفت الواد اسمه ايه عماره ده مره بيقول ايه؟ انت لو قلت قبل الاكل انا مش هتخن مش هتقفل. شفت الحل البسيط؟ يعني هو بياكل بيقنع الخلايا بتاعت جسمه ان هو مش هيتخن فما بيتخنش. شفت انت اسهل من كده؟ يعني شفت انت اسهل من كده؟ شغل طاقه. بتفهم ايه في الطاقه انت؟ انت وهو ولا الهوميوباثي العبط ده مش عايز اسمعه اصلا. اللي لسه مقتنع بالاعمال دي والهوميوباثيز وكل واحد واخد لي شهاده واصل انا دارس في التغذيه العلاجيه واصل انا دارس اطلع بره اقرا. بص الى حيث القت ام قشعم. ام قشعم اقرب حيطه اضرب راسك لحد ما تجيب دم. بلا لو طلع في دم بلا هوميوباثي بلا جلسات اكسجين نشط بلا الزباله دي. انا هشيل لك اوزون ليه؟ انت كده بص انا هفهمك حاجه. احنا بالظبط بالظبط الاكسجين بيخش لك موستلي او 2 جزيء 2. لو دخل معاه شويه اوزون مش هنزعل، بس ما فيش حاجه اسمها الاوزون. انا هديك جلسات اوزون. اصل انت محتاج اكسجين نشط. اي عبط انت بتشتري. انت راجل صريف بتشتري انت حلو. اكسجين نشط، جلسات البلازما، جلسات الذهب. هحط لك جلسات ذهب على وشك. انت وشك محتاج صنفره حداد يعني عشان تحت عينيكي ده يلمع. انت ما ينفعش معاك الذهب خالص. انت صنفره حداد. عارفه الصنفره تعمل صوت؟ لا يا بابا مفيش الكلام ده. ده كفته ببيع لك هاكس. ده هاكس يا بابا. مفيش حاجه اسمها اكسجين نشط. وربنا عايز يخليك تتنفس اوزون كان ما كانش خرب من الاوزون. انت عادي انت تتنفس عادي واحنا هنتصرف احنا جوه. يعني ربنا امرك باداره جهازك الهضمي بس. بس يا اخي ده هو ادى لليهود اليهود بني اسرائيل كرمهم على فكره. يعني جه وقت رضي عليهم عشان نبيهم ده. هم كانوا بص مش هقول لك يعني هو حبهم، لا هو رفعهم. معرفش بقى موضوع هو لك رفعهم رفعهم رفعهم من وسط القوم تمام ونزل لهم من والسلوى. يا اخي شوف بيقول لهم ايه وهو مديهم المن والسلوى. كلوا في سوره طه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يا اخي كمان حتى الطيب اللي رزقته لك ما تطغاش فيه. مش انت بقى شغال اي زباله. إيه بيض تاكل، جبنه بيضة تاكل، زبادي مصري، زبادي يوناني، ملح هيمالايا، بسله في الجزر، وعملت حبات الكلوروفيل، والنهارده شايف حمار برضه عامل محل سمك ورايح عازم الواد الاكيل يقول لك انا عاملهم الجرين جوز. ايه يا ابني الجرين جوز ده؟ قال لك لا ما انا برضه فكرت بره الصندوق. فعامل لهم الصوص بكل اخضر هو يعرفه، بقدونس على جرجير على زباله، واضرب توم واضرب ليمون يا معلم وارمي على السمك وادي للناس تاكل. على حده مش على حدا، حده حده. طب ما خلاص ما ينفعش برضو كل شخص على حده. ما خلاص مش فارقه على حدا ولا على حده. كركديه خروب دوم معانا عادي. اشرب يا حبيبي اي مشروبات من الهاكس ده اشرب، ما عنديش مشكله. تتواصل من خارج مصر؟ ما انت بتتواصل من خارج مصر. انا كل الناس بتتواصل معايا من خارج مصر. اللبن الصناعي مضر طبعا. كل منتجات الفورمولاز بتاعت الاطفال مضر. كل السريلاك والهيروز والمعجون الكوسه ومخره زباله. احنا ما اتخلقناش ناكل الكلام ده. لو فطرت زبادي بلدي خطر. مين اللي بتسال السؤال ده؟ يا بنتي حرام عليكي بقى. طبعا هتموتي. هتموتي وعندك وعندك بقى وجع في كعب رجليك ووجع في ظهرك وعندك امساك وعندك انتفاخات وبيجيلك صداع من وقت للتاني وبيجيلك زنه في ودانك. ماشي، هو ده الطبيعي بتاع حضرتك. امال انت بتاكلي جبنه بيضه وزبادي، يا نهار اسود، والفول السوداني وزبدته مش معانا يا استاذ. يعني حضرتك ان الرجاله اللي بتشتكي من، يعني بص انا كان بيجي لي واحد هنا كان بياخد ادويه عشان سرعه القصف ب 10,000 جنيه في الشهر. خلاص، لان الموضوع ده بالذات ملوش حل. يعني لو الانتصاب حلوه في الاخر بدعامه، ماشي، لكن ما حد ما تعمليش حقن مجاري يا استاذ. لو مشيتي على نظام انت وجوزك شهرين خلاص هتخلفي، مش محتاجه والله، مش محتاجه حقن مجاري. كل عيانين النساء معايا خفوا كده، حتى استاذه النساء اللي عندي بتتعالج. يعني انا عندي اساتذه نساء ماشيين على نظامي، مع عياني هم ما خلفوش غير معايا بالمناسبه. خلاص، يعني هم ما خلفوش. الست الدكتور عندها تكيسات مبايض مش عارفه تحلها، فارجوك اتوسل اليك، يعني اتقوا ربنا فيا. فتلاقي بقى الدكاتره بداوا من الاول يدوا ادويه مضادات اكتئاب وادويه انتي هيستامينك، يعني اللي هم بتاعت الحساسيه وكده. خد يا معلم ده بيبطئ عمليه الاعمال الجنسيه ويبطئ القصف، فعشان بنصحه بكده. الحاجات دي كلها اعراض جانبيه. يعني الافرانيل ده كان بيقعد يخلي الناس تتاوب طول النهار. ازيك علاء بيه، عامل ايه؟ خلاص، الناس يقعد يتاوب بعد ما خد الانافرانيل، ويا ريت بيجيب نتيجه بقى. ده كده عشان يخليهم بدل 60 ثانيه يخليهم 90 ثانيه. اعراض جانبيه بالعبيط. ها طلع بعدها بشويه ترامادول، وكل مصر كانت بتاخد الترامادول رجاء في ان هو يطول المده. يعني هو عايز يخلي الشوط الاولاني بس 15 دقيقه، نفسه يوصل للرقم 15 دقيقه. الكلام ده كله التهاب اعصاب طرفيه ما بيخفش. هتحاول تعالجه انت بقى من عندك بكريمات ولا رش عشان خاطر الاحساس ينزل، فانت بتلعب في حته ثانيه. او الدكتور يقول لك فكر في حاجه ثانيه وانت اثناء العمليه، العمليه الجنسيه يعني. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طبعا ما تفكر في حاجه تانية يكون انت خبطت، ما انت ملمس من كل، يعني حضرتك انت ملمس من هنا وملمس من هنا، ملمس قدره وملمس وقت. فانت هقول لك فكر في حاجه تانية، طب هتفكر في ايه؟ في غلاء الاسعار مثلا، خلاص انت رحت في ده. هتفكر في دخله الشتاء والمدارس، ما خلاص الليله قلبت زكا تامر، مساء الورد. البقاء لله تامر، فاخونا وزميلنا رحمه الله عليه، بس صدقة يعني قضاء ربنا وقدره بقى. واحد زميلنا رحمة الله عليه ندعو له بالرحمة، من 3 أيام أو من 5 أيام تعرض لحادث سيارة، وحتى كان تامر كلمني عليه، بس يعني قضاء ربنا نفذ ورحمة الله عليه. يا رب ربنا يرحمه برحمته يا رب إن شاء الله. فتلاقي دكتور الجلدية بتاعك يقول لك إيه، بيقنعك بقى، تقول طب يا دكتور أنا الكمية عندي قليلة، يقول لك كل حلاوة طحينية. فأنت في مبدأ زي ست الحامل، يعني حضرتك هو عاملك معاملة ست الحامل. انت عايز تزود لبن، كل حلاوه طحينيه. انت عايز تزود مش عارف ايه، كل حلاوه طحينيه، فاهم؟ انت ممكن تاكل الجرجير على فكره، انت بالمناسبه كمان. وكل بقى الفسفور ده هري، ده كل ده هري، ده حضرتك ده هري. انا كده بعمل فيك زي عب عظيم. عب عظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. الليله باظت. هو عبال ما يفكر مثلا يقول له فكر في حاجه ثانيه، يقول لك ايه، طب افكر في الشغل. خلاص كده قلبت كوميديا بقى، يعني نقعد نضحك احسن، نشغل بقى فيلم كوميدي وده احسن. يعني بص اقول لك على حاجه، نصيحه، ما تعافرش، ما تحاولش طالما خلاص قفلت. هي بتبقى حظوظ كده، فاهم؟ بتبقى حظوظ، بس مش معنى كده ان حظك كل يوم في الارض، يعني انت فاهم؟ يعني هنسامحك مره في تمثيل مشرف، الثالثه لا، مفيش الكلام ده. لا، انت لازم تصلب طولك كده. يعني انت ربنا قال لك انت تعرف تتجوز اربعه، انت فاهم؟ فمعنى انت مش قايم لوحدك واحده، فيبقى لا، في ايشو مش مظبوط. الفياجرا انا بعتبرها طفره حصلت في الطب بصراحه. يعني الفياجرا كدواء انا بعمل له شابو، ماشي، شابو. بس طبعا هو ليه اضراره، بس احنا لو جينا نبص له، امين يا تامر امين، عشان نبص له، لا هو دواء عمل الاعجاز، لانه عرف يوصل الدم لشرايين كانت تتنست. خلي بالك، ما هو انت دلوقتي عمليه الانتصاب قائمه على تدفق دموي بيحصل تحت تاثير هرمونات السعاده والباراسمباثيتك باث واي. يعني خلي بالك انت جسمك قايم على حاجتين، وقت الراحه ينفع الفيجرا يا استاذ احمد، خلاص سؤال مباشر، تنفع الفيجرا مع النظام؟ تنفع بس قلل الجرعات، عشان انت جسمك مع النظام ده اقل حاجه من اي دواء كفايه، انت فاهم قصدي؟ يعني اقل حاجه من اي دواء تبقى مور ذان انف، بس انا عايز حضرتك تدي نفسك فرصه مع النظام نفسه خلاص، لان الفياجرا ما بتعالجش التهاب اعصاب طرفيه، ما بتعالجش تصلب شرايين طرفيه، ما بتعالجش نقص هرمون ذكوره، وليها سقف وليها ليميت وليها اضرار ما بعد الليميت ده. فعشان حضرتك توصل لنتيجه سهله، هو انتظامك في الاكل وابتعادك عما منعناه هو سبيلك الاصيل في انتاج هرمون ذكوره بمستوى محترم. انا عايز اقول لك معلومه تحطها في بالك، طول ما انت بتاخد انسولين او ادويه بتحفز الانسولين او بتاكل اكل بيحفز الانسولين، وهو كل ما وانعي من ضمنهم الزبادي ومن ضمنهم الشاي، كل ما الانسولين بيطلع في جسم حضرتك انت حالتك الجنسيه في النازل، حطها في بالك كده. مش بقول لك وزن بقى وما وزنش، لا انا بقول لحضرتك اهو، طول ما انت انسولينك طالع كده هرمون الذكوره بتاعك نازل كده، طول ما الانسولين طالع كده انت الاعصاب الطرفيه نازله كده، طول ما انت الانسولين طالع كده انت بتتخن كده، او بتتخن كده بقى خليها بتتخن كده، عمال تتخن كده زادت الوزن كده، فكده ده الانسولين. فمفيش حد بياخد انسولين او دواء يشجع الانسولين غير ما يكون عنده مشاكل جنسيه، ده غصب عنه سواء راجل او ست. بالمناسبه يعني في ستات، اكم من ستات دخلوا في سن الياس من المحيض بدري عن سنهم، عشان ايه؟ عشان ايه دخلت في سن خلاص هو المبايض فشلت، فيلير فيلير. كم واحد راجل دخل في اس سبيرميا بقى قطع حيوانات منويه يوه، يعني خلف مرتين ثلاثه وفي الرابعه ما عرفش يخلف، ايه اعمل تحليل ده الحيوانات المنويه مليون، وهو كان اول ما اتجوز هو مقسي بس مخلف ثلاث اربع عيال. يجي هو في ايه ده؟ في ايه؟ حطوا لي طاقيه فوق هنا صح؟ خلف ثلاث اربع عيال، يجي في الرابع في الخامس ما يعرفش يخلف بقى، يقول لك شفت بقى شفت؟ ما انا جبت العيال دي ازاي؟ حصلت مره في زي فيلم الجلسه السريه كده. مين ابو ايمن؟ طلع ابو ايمن سمير صابر، ما طلعش محمود ياسين. تخيل؟ مش حاجه اسمها ادويه كوليسترول يا استاذه سالو. اي دواء كوليسترول بيموت، كريستور اتور اتوريزا انجي، كل دول بيموتوا. بص حضرتك انا عايز اقول لك كلمه النهارده، انت وانت بتدي انسولين او بتدي دواء انسولين انت المفروض بتتابع بايه؟ بسكر في الدم ولا سكر تراكمي؟ ماشي، يعني سكر في الدم ولا سكر تراكمي؟ انا عايز اقول كلمه بس بارادوكس اللي شرحته قبل كده ماشي. يعني بص المفروض دي كرات الدم الحمراء، دي كرات الدم الحمراء، والفيونكات ده الهيموجلوبين. الفيونكات ده ايه؟ الهيموجلوبين اللي بيعلمه لك ان انت التراكمي بتاعك 5.7، يعني الهيموجلوبين اللي هنا ده 5.7% منه ملزق عليه سكر جلايكيتد اهو 5.7 من، ويقول لك ايه بس مستواك في الدم يعني في الحته البيضة دي 100، يبقى انت 100 مللي جرام بير ديسي لتر، بس التراكمي بتاعك 5.7. حلو حلو، هنفترض بقى ان حضرتك سكرك عالي بقى 300، انا بقيس السكر فين؟ ال 300 ده هنا في الابيض ده، لكن ال 10% اللي هي الهيموجلوبين التراكمي انا بقيسه في هنا. شفت كبرت ازاي الحته؟ بدل ما كانت حته صغيره 5% ولا 5.4 بقت 10%، هي كبرت اهي صح؟ حلو قوي، انا لحد كده متفق معاك. يبقى انا هنا 300 وهنا 10% وهنا 5.4 ولا 5.7 وبره هنا 100 صح؟ صح. على السكر ده اللي هو 350 و10% انا هدي انسولين، المفروض حسب كلامك انت كدكتور منك ليه ان انا مدي من بره انسولين السكر ده ينزل والسكر يخش جوه الخلايا دي، فالمفروض ال 10 دي تبقى 15. يعني المفروض اما انا ادي انسولين من بره ها السكر 350 دول يبقوا 100، بس التراكمي ده يعلى لان انا دخلت السكر في الخلايا. هو قال لي هو بيعلمني، هو بيعلمني سكر يعني ايه مرض سكر، وبيعلمني ازاي بيحصل، وهو بيعلم هم بيعلموني في الكليه. قالوا لي ايه؟ قالوا لي الانسولين اهم هرمون بيدخل السكر في الخلايا، فالانسولين هو سبب دخول السكر في الخلايا، فعند حدوث نقص في الانسولين فينتشر السكر في الدم ويبدا يجي لك اعراض يحمر منك ليه. صح، اقول له صح يا باشا. يعني لما يجي لك عين سكر عالي ادي له ايه؟ ادي له انسولين يا باشا. يبقى المفروض حسب كلام حضرتك منك ليه له ان السكر يخش الخلايا دي ويعلى، لكن اللي بيحصل بارادوكس الاثنين بينزلوا. يعني السكر بيختفي من كرات الدم الحمراء ومن البلازما الاثنين، من بره الخليه ومن جوه الخليه. ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. يعني المفروض ينزل السكر، ينزل بلازما والتراكمي يعلى، لان التراكمي ده خلوي، ده داخل الخليه. يعني السكر ما يخشش حسب كلامك انت غير بالانسولين. الانسولين بقى بينزل الاثنين. يعني كده الخليه دي اتحرمت زي ما البلازما اتحرمت من السكر، امال السكر راح فين؟ هو ده السؤال بقى. يعني السكر ما راحش الخلايا اهو. وزي ما الانسولين نجح انه يحرم كرات الدم الحمراء دي من السكر، هو كمان نجح انه يحرم خلايا مخك من السكر. عشان ما حدش بقى يقعد يهري مع امه. خلاص؟ الاخر يعني الانسولين المفروض ياخد السكر من البلازما يدخلها الخلايا، ده حسب ما قال لي. هو لقيته بقى هو بيعمل العكس، بيخفي السكر من البلازما ومن كرات الدم الحمراء، الاثنين بيخفيهم. يبقى راح حته ثالثه بقى. راح كبد وعضلات دهون ونشا بس. الدخان غلط على اللايف. ابعدي وشك يا استاذه بنت الليل، بنت النيل، استاذه اسماء. بس يا بابا، بس يا حبيبي. وبعدين ده فيب، ولو انت ده فيب محترم ومليان زيت والزيوت عادي. حضرتك عارف ان السجاير الالكترونيه ضرر يا بابا؟ انا اللي بقول صح وغلط، انا ما حدش بيقول لي، انا بس اللي بقول، انا اللي بحط القانون. حلو. يبقى معنى كده ان الانسولين بيعمل حاجه ثالثه، مش زي ما حضرتك قلت لي. مش معنى كده ان زي ما حضرتك قلت لي بقى ان الانسولين مهم لدخول السكر للخلايا. لا، هو السكر كده كده داخل، السكر كده كده داخل، هو مستني حضرتك هو يتوجه. فالانسولين بيطلع بجرعات قليله، لان مش محتاج اخزن دهون ونشا غير حاجات قليله، ويشتغل بعد كده السكر الزياده. يا عم احنا هنعرف نتصرف فيه، هلزق شويه على الالبومين، شويه على الهيموجلوبين، شويه في الكولاجين، هلزق شويه، والباقي يا عم هبقى نازله في البيبي. انت مضايق نفسك ليه؟ ده لو فضل عندي، ده خلي بالك السكر بعد ما بينزل في الكليه في الدرجه الاولى، بيرجع يتشفط الثاني، ري ابزورب، يعني بيرجع يمتص من اول وجديد. يعني الكليه دي مش شويه حاجه بغسلها، لا، ده الكليه دي هي اللي بترتب الورق ثاني. يعني انا بسلمها ورق اللعبه كله ميه، على كالسيوم، على صوديوم كودرايد، على صوديوم بايكارب، ماشي؟ الحاجات دي كلها بتروح له، وانا برجع اظبط تاني هشفط مين وهطلع مين. انت بتلف على كلاويك في اليوم 1800 لتر ميه، انت بتطلع منهم 1.8 في الاخر لتر. يعني ما كملتش 2 لتر في اليوم ميه، لو طلعت، لو شربت ميه اصلا. يعني انت بتلف 180 لتر في اليوم، بتطلع منهم 1.8 لو طلعت، او ممكن نص لتر في اليوم. يعني معنى كده ان الميه كلها اللي نزلت رجعت. السكر بقى معظمه بيرجع، ده بيرجع بريك. يعني بيقول لك ايه؟ انا ممكن في الاوقات العاديه ارجع السكر بسرعه 3.5 مللي جرام في الثانيه، ده الخليه الواحده. الخليه الواحده لو سكرك عالي بقى 600 مثلا، يعني يقوم يخلي ريت الابزوربشن مش 3.75، يخليه 2.5، لكن يمنع ترجيع السكر استحاله. السكر ري ابزوربد، يعني يعاد امتصاصه حتى الوفاه، اخر نقطه فيه هرجع منها السكر. هو حافظ، جسمك حافظ، والصوديوم. الصوديوم احفظ الكلام ده، صوديوم ما فرطش فيه بايكارب او صوديوم بايكربونيت ما فرطش فيهم، ما فرطش في السكر. ده مين؟ ده خلايا الكلى اللي انت متهم كل شويه السكر عالي السكر عالي. يا ابني امتصاص السكر من الامعاء باوردر، ونزول السكر في الكلى باوردر، واعاده امتصاصه من الكليه باوردر، مش انت اللي بتتحكم فيه. ولو مستوى السكر ده هدفك هو ضحك عليك، ما تضحكش عليا انا معليش علاقه. لان التراكمي غير اللي في البلازما، الاثنين غير بعض. انت بتشوفهم الاثنين بيعلوا والاثنين بينزلوا مع بعض. لكن هو كده وراك الميكانيزم بتاع الانسولين، هو غصب عنه ورهولك كده. الانسولين طالما نزل تراكمي يبقى حرم دماغك من السكر، يبقى لازم يجيلك تشنجات، يجيلك كرامبات في رجليك، يجيلك خمول على مدار اليوم، يجيلك وهن، يجيلك ارهاق، يجيلك كبد دهني، لازم يحصل الكلام ده كله مع بعض. اتفقنا ولا نرجع مرجوعنا؟ يبقى الانسولين وهو عالي سواء بدواء او سواء باكل او سواء بهابتس انت بتعملها، عادات انت بتعملها، ده دايما يخلي القدره الجنسيه في الارض. ارتباط الاعراض اللي انا قلتها، انا بتمشي على القدره الانجابيه. يعني ما قلتش ده بيخلف ولا ما بيخلفش، انا بقول ده بيقدر وما بيقدرش. ولو قدر بيقدر بضعف ولا بقوه، ولو قدر بقوه بيقعد وقته طبيعي ولا لا؟ يعني انت بتيجي تسال بتاع الجلديه، يا دكتور هو المده الافريج او المتوسط المده للعلاقه الزوجيه، فتلاقيه يقول لك دقيقه ونص. يا اخي اتقي ربنا في اهلك. يعني لما انت تقول العيان بتاعك دقيقه ونص كفايه، طب ما هو كده عيشته بقت جحيم. انت كده حطيت له الهدف عبيط، وهو قدامه في طرف تاني، ما الطرف تاني ليه راي. ما هو دلوقتي حضرتك انت ما بتقولش الدراسات بتقول. الدراسات بتقول دي ما تقولهاليش اصلا، الدراسات دي بتعملها على 10 15 بني ادم. 100 200 1000 بني ادم، احنا في 8 مليار على الكوكب ده. فما تيجي تعمم لي حاجه، عمم علاج يعني، قول لي ما تقوليش النظريه، قول لي الكتب قالت بقى، خلاص اثبتنا ومما لا شك فيه ان مشكله الانتصاب في كذا، فعالجناها بكذا. زي ما انت جيت شرحت قلت لي السكر بنكرياس مهترئ ضعيف لا يقوى على انتاج الانسولين الكافي، فبالتالي السكر عالي. المفروض طالما اديت ريبليسمنت من بره انسولين الاعراض تختفي، يعني انا كده ظبطت اللي انت قلت عليه. انا عندي نقص انسولين وده المشكله الوحيده اللي عندي، فاديت انسولين فالسكر ظبط، فالمفروض الاعراض تظبط. ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. انت بتدي انسولين والسكر بيظبط والاعراض بتتنايل بنيل. ما ده اللي بيحصل. فلو سمحت انت المفروض النظريه تفسر وتبرهن الحقائق الواقعه. انت افترضت فرضيه وحطيت عليها علاج، العلاج ده ما جابش نتيجه، يبقى كل نظريتك غلط. نظريتك كلها غلط. ما تقوليش بقى اي عبط. اصل الرياضه بتقلل السكر، الرياضه بتزود السكر في الدم. خلاص من الاخر كده، يعني هات واحد بيلعب حديد وبعد ما يلعب قيس له يا عم السكر، لو ما لقيتش السكر بتاعه اعلى حاجه من قبل ما يلعب، انا يا عم ابطل الشغلانه دي اصلا. كل اللي اكتشفوا سكر نوع اولاني كانوا بيمارسوا رياضه في التوقيت ده وهو عيل صغير، سبع خمس سنين سبع سنين بيجري، وقع من طوله قدام المستشفى في سكره 600، بس اديكي ايه؟ خلصنا الكلام. هو السكر بيتجاب كده النوع الاولاني، لازم الواد كان بيبذل مجهود جامد، واكل قبليها بقى طافح قبليها حله مربه مشمش وقع من طوله، او واكل كيلو فراوله مع عمه، او هي اكلته مكرونه وبانيه بعد ما طلع من تمرين السباحه. بعديها بساعتين يا معلم اسيدوزس في السماء، حموضه في الدم، سكر في السماء. يقول لك بس شوف السكر عمل ايه في الولا. لا مش السكر يا بابا، ده حاله الالتهاب. انت دخلته في اتاك التهابيه، زي ما قلنا الكورونا قبل كده مش هي اللي بتموت، لا قال لك اللي بيموت السيتوكاين، يعني المعامل الالتهابي، يعني الرياكشن الالتهابي. نفس القصه بتحصل معاه بالظبط. طفح المربى، طفح المكرونه، كل الفراخ البانيه، لا نزل ماتش تمرين السباحه، طلع دخل في كوما. هي السيناريو كده. كلهم بيفتكروا بقى ان هو الولا عيان، فاما نزل السباحه هو مريض سكر، فالمفروض ما يمارسش حاجه بقى. يعني مريض السكر بقى نحطه في كوبايه ازاز واقعد طول النهار اقول بس الواد ده اسلو عنده السكر، بس محدش يكح في وشه لحسن ده عنده السكر. انا ست متطلقه، عرفت ما هو ماشي الواد ده عنده السكر، محدش زعله ولا حتى ابوه وامه بيطلقوا يقولوا ما تخلقوش قدام الواد، لاحسن الواد عنده السكر. ايه يا عم الدهوله دي؟ ما يتنايل بنيه. مفيش الكلام ده. ابنك كل غلط، كبدك رفع رايه الاستسلام، قال لك ايه؟ مش عايزين انسولين يشتغل تاني، خلاص خد القرار. غلب اللي بيحصل في اسوان اكل مانجا، خليناه سهل، خلي بقى الليله تجري، يعني خلي الليله تجري لحد ما تجيب اخير. لا كوليرا، لا مجاري، طفح، نزلات معويه، طفح، اكل اتاكل غلط، والاكل اللي منتشر في وجه قبلي الفتره اللي فاتت ومحدش سيطر على نفسه المانجا، والمانجا ذبحت ناس كتير الموسم ده. افتكروا كلامي كويس، افتكروا كلامي كويس. بس موضوع الدكتور اللي حضرتك هتروح له تقول اديني دواء عشان يزود لي المده، فاشتغلوا في الترامادول، بعدها بشويه جوي بوكس، بعدها شويه مش عارف ايه، الليله الطويله دي وما بتوصلش لنتيجه، لان دي اعصاب طرفيه ومتعريه زي ضرسك، اما يعدي عليه الهواء هيوجعك ضرسك، اما يبقى قصب مكشوف. نفس القصه، اعصاب الطرفيه التي تغذي العضو الذكري بعافيه يا باشا، احساسك فيه تنميل مش طبيعي. كان زمان واحنا في تانية كلية كان بيقولوا لنا في مرض اسمه تيبس دورسالس. التيبس دورسالس ده كان بيقول لك في مشكلة في النخاع الشوكي، احنا ما بيبقاش عارفين سببها ايه، هل بيجي بعد فيرال انفكشن دور انفلونزا مثلا زي جوان باري مثلا حاجة زي كده. بيقول لك الدورسال كولم اللي هو العمود الخلفي بتاع النخاع الشوكي بيبوظ. بيقول لك الراجل ده ما عندوش مشكله غير فقدان الاحساس السنسيشن. يعني كنا بنقرا مشاكله يقول لك مشاكله ايه الراجل ده، يعني ايه المشكله ما يحسش يعني، فاهم؟ يقول لك ايه الراجل ده نلاقيه فيه قرح في ايديه ورجليه، ايديه تتلسع تتحرق ما يحسش بيها، فبيفضل ايديه في النار، يجي يقطع حته لحمه بالسكينه فالسكينه تمشي على ايده بالطول فتعورها وما يحسش، يدوس على ازاز او على مسامير وما يحسش. المرض ده كان اسمه تيبس دورسالس. الحاجات دي شفتها بعيني مع عين بقى متلازمه الايدول الغذائي اللي احنا بنقول عليهم مجازا مرض السكري، اللي احنا اتهمنا في ارتفاع السكر على مشاكل الاعصاب الطرفيه، تمام؟ طب ما دي حصلت من غير سكر اصلا اهو، يعني انا اما ضربت منبع الاعصاب الخلفي بتاع النخاع الشوكي كل الاحساس عنده باظ، فايديه ورجليه قرحت وما بتخفش، انه ما عندوش وقت غير ان الاعصاب اللي واصله له مش مغذيه بشكل كويس. تعرف حضرتك بقى ساعتها ان انت الاحساس بالالم في حد ذاته ده نعمه من نعم ربنا. وجود الاعصاب الطرفيه عشان تديك احساس المتعه، ما تخلي بالك الاعصاب الطرفيه دي في لسان حضرتك، فاستطعام الاكل واحساسك بمذاقه دي اعصاب طرفيه، تلذذك في العلاقه دي اعصاب طرفيه. هو انت القصه مش علاقه وخلاص، ده شغل بط بقى، ده وز باك باك باك باك كده، ما فيش ده يا بار، ده مش ده، ده مش ده، هو التاني فيه تلذذ، فالتلذذ ده اعصاب طرفيه، سنسيشن في اناملك في اطراف صوابعك اعصاب طرفيه. فدام الاحساس في حد ذاته ان لم يصح لم تصح القصه اياها، فلا هتطول في مده ولا هتطول في يعني. ما واحد يقول لك بقى انا ماليش مزاج او الشهوه عنده او الغريزه عنده فيها فقدان، اعرف الراجل ده عيان على طول. ما تقولوش نفسيا بقى، مش خد بعضك وسافر يومين، هو الاول يصلح الكبد وبعد كده يطلع يسافر يومين، موافق. طبعا تغيير الجو وتغيير المناظر وتبعد عن مراتك برضو ده حاجه كويسه، ما هو الغريب بقى انت عايز تاخدها معاك في السفريه دي، انت عايز تغير جو معاه. لا احنا عايزين تغير جو الاول وترجع كويس. فاكهه التنين، ايه التنين دي؟ ايه فاكهه التنين معانا دي؟ ام منا بقى، انت منا؟ ايوه بيه. لو الاعصاب الطرفيه والاحساس الخارجي يعني اللي بيجي له ايديه بتنمل ورجليه بتنمل، ما هو كل حته ممكن تنمل، محدش يجيب البتاعه دي، بتاعه دي وحشه قوي، السجاير ما بتمشي معايا كده ايه كده يا عيسى بس؟ أنا ماشي على نظام من سنة، ليه عصفور مرارة بتكبر عشان انت على النظام. وقفيها الحصوه تروح. اول ما توقف النظام الحصوه هتروح. يا استاذه اسمك ايه؟ سهام. وقف النظام الحصوه هتروح يا حبيبتي ان شاء الله. طالما انت على النظام بقالك سنه والحصوه بتكبر، لا حصوه في عيننا بيصلي على النبي روح ماشي. بطل النظام ده وحش، بط بط باك باك باك كاك كاك كاك. هو ده الفيلم بتاع كاك كاك بتاع فاتن حمامة. أكل حضرتك سبب مشاكل حضرتك، بس حضرتك الأكل بيخرج من معدتك مش مهضوم، ده بيخرج بالأقدمية. أنت عارف يعني إيه بالأقدمية؟ يعني المفروض الأكل ده بيتحط في المعدة تقعد تخض فيه، تخض تخض تخض لحد شعره ما بيض، فاهم؟ تخضه جامد وتخلطه لحد ما تطلعه سيمي سوليد. سيمي سوليد يعني ايه؟ يعني بيطلع شبه سائل فيبدا من 12 يمتص، لكن انت بتطلعه بالاقدميه هو عفن، انت ما بتدلوش حاجه بتتهضم. بيض على جبنه قريش، على لبن، على عيش، على خضار، وهو بقى الاكل بيعفن ويخرج من بطنك من معدتك بالاقدميه. عارفين انت نظام الاقدميه؟ بتصفط الوقت، وبقاله كتير، بقاله 3 ايام في بطنك مش عارف يطلع لا البيض ولا الفراخ ولا البتاع، فبيطلع بالاقدميه معفن، اكل معفن. ايوب بيقول لك احسن اكل بعد الجيم طبق رز بالسكر، بس كده يعني طبق رز وحط عليه معلقتين سكر وخلاص ماشي. مقاومه الانسولين الجنسيه 3.8 يعني ايه؟ بنت 14 سنه دكتور منع عنها السكر وده سيدوفاج. تسلم ايديك، تسلم، يقول له تسلم ايديك يا دكتور كتر خيرك. ايوه اختفاء الانتصاب، مفيش يا بابا انت ما عندكش اعصاب طرفيه منهاره. ما الاعصاب الطرفيه لازم تعرف حاجتين، هي مش بتتحرك في احساس بس. الاعصاب الطرفيه مش احساس بس، لا الاعصاب الطرفيه احساس احساس و بلاد سبلاي. معلش لحظه واحده، هما هنا في التيك توك بيقولي قدامك 5 دقايق، 5 دقايق ويقفلوا، مش عارف ليه بصراحه. بص بقول لك ايه، منابي بلاش كلمه افضل الاطعمه ذات الصحه الجنسيه. انا ما بحب اقوي نفسي جنسيا، بصوم يعني بقعد باليوم والتاني والتالت بصوم، واخد بالك؟ فاهم قصدي؟ يعني مفيش حاجه اسمها انا هاكل كذا عشان احنا بكره عندنا واجب، مفيش الكلام ده يا باشا. فاهمني؟ احنا باشا بنصوم، تمنع اكلك، تمنع شربك، تاكل شويه رز شويه بطاطس، بقيت تمام. غير كده ما عنديش، مفيش حاجه اسمها الاكله دي مخصوص لده، الاكله دي بعد الاكل ده، هرش الايدين من اكل وحش. حضرتك انا قلت الكلمه بمليون جنيه، اكلك سبب مشاكلك، مشاكلك من ورا اكلك. ما تفكريش كتير، اكل حضرتك البتاع ده ما فيه زيت كبد الحوت. انا ما بحبش اشرب الفيب غير بزيت كبد الحوت عشان فيه اوميجا 3، بينشط الذاكره وبيساعد تصلب الشرايين وبيسلك الاوعيه الدمويه وبينعم الشعر زي ابو سلخه كده، كريمه ابو سلخه، بيرجع الذاكره كمان. فكل ده موجود في زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت نعم، هو عاملينه هنا فيب، وانا بشرب اي فيب يا ابني، اي فيب ده تام جليسرين. السلام. قولون عصبي جالي بعد الجرثومة يرتاح على نيرف ماشي. ما هو حضرتك بتسأل، سألت سؤال 3 مرات مش عارف ارد، ما تقول لي اختفاء الانتصاب اثناء الجماع، ما هو انت عايزه اثناء الجماع ولا انت عايزه امتى؟ طب هو بيظهر الانتصاب وقت تاني؟ يعني ما هو السؤال اللي سألوه لي بقى صح، هو اللي اختفى الانتصاب خلاص ده ومحتاج، مش محتاج. اثناء الجماع بقى هل بره الجماع في انتصاب بيحصل؟ مثلا مورنينج اريكشن، هو ده تفرق معايا برضو الحاجات دي. اصل لو حصل مورنينج اريكشن خلاص يبقى احنا تمام ان شاء الله. المعده بيت الداء مقوله صائبه 100%، مفيش حاجه اسمها اكلك غذائك دوائك غلط، دي المقوله دي غلط. غذائك مش دوائك، مفيش اكل على وجه الارض ملوش اضرار. احنا حضرتك اخترنا ابسط الحاجات واكلناها لك، زي ما قال من شويه هنعمل لك اختبار حساسيه عشان نعرف اكله وكل واحد ياكل ايه على حده. لا يا حبيبي، البقوليات مش مناسبه لينا كلنا، الالبان مش مناسبه لينا كلنا، البيض والفراخ مش مناسبين لينا كلنا، الدقيق الابيض مش مناسب لينا كلنا. خلاص انت مش مستني بقى تحليل يجي يقول لك الكلام ده، انا قلته خلاص، قلته خلاص مش محتاج تحليل. ناقص لك بقى عايز تعرف حاجات معينه تدور عليها، لكن مش هقول لك حشره الفراش مثلا. انت مخلوق تعيش مع حشره الفراش، مخلوق تعيش مع الحمار والكلب وتروض حصان، وده يكح في وشك وده ياكل جنبك، مش تقعد في اوضه مقفوله وتقول لي اصل انا عندي حساسيه اتربة وحساسيه قطط وحشره الفراش وعندي جرثومه في المعده. امال انت يا ابني شخصيتك قويه قدام مين؟ ولا قدام مراتك شخصيتك قويه، ولا قدام الجرثومه شخصيتك قويه، حاجه في منتهى القرى. وتروح للدكتور يقول لك فكر في حاجه ثانيه، مفيش الكلام ده. لازم كبدك ينضف، اعصابك الطرفيه تنضف. قولون مش حاجه اسمها قولون عصبي يا باشا، قولونك بتعصب من الطفح، قولونك بتعصب من الطفح. الاكل لو نضف فضلاته بقت نظيفه، قولونك استقبله باحترام. انت كده كده القولون ده مناط الفضلات، مناط الفضلات، فبالتالي لازم يحصل تخمر بكتيري، لازم. يبقى لازم يكون في كولونيز من البكتيريا، مستعمرات من البكتيريا والفطريات. ماشيين مع بعض ان هارموني، في تناغم. عشان دي تاكل فضلات دي، ودي تساعد على هضم ده. طب انا هفيد ام البكتيريا في ايه؟ لا ده انت اللي هتستفاد منها يا اخوي. ما هي بتطلع لك فضلات بقى، خلايا. القولون استفاد منها. فيتامين اي طالع من البكتيريا في القولون. K2 اللي انتوا فلقتون امي عليه، K2 من البكتيريا اللي في القولون. الحمض الخل والشورت تشين فاتي اسيدز هيوصلوا للقولون من التخمر البكتيري. يبقى الكولونيز دي وجودها حياه حضرتك اصلا. يبقى في حاجات انت مش مستنيها انزيماتيكلي من جسمك، انت خلاص انت متاكد ان البكتيريا هتعمل. البكتيريا سبب شغل البايل اسيدز. يعني ايه؟ يعني البكتيريا سبب شغل الاملاح المراريه، مش هتشتغل من غير بكتيريا بتاعت الاثنى عشر. شوف بقى، شوف الجبروت. جهاد عبد الناصر ليه حضرتك بتزعق عليه؟ انت مالك؟ الموضوع ما يخصكيش خالص على الاطلاق. ممكن توطي الصوت او تقفل البتاع، لكن ما تسالنيش السؤال ده خالص. بزعق لي انا حر يا بابا. وينفع انا اجي بيتكم انت بتزعقي لي؟ انت مالك؟ ما ينفعش. اقفلي بابك عليكي وخلاص، اكنك انت ما شفتيش الراجل ده. سمعت يا بنتي؟ سكتي كده. بسبب الدوار والدخل مزمن؟ مزمن بقى، هقول لك ايه؟ هو مزمن، من زمان يبقى مزمن. طالما من زمان يبقى مزمن. مفيش كورنتليكس يا بابا. كخ كخ. احنا ما عندناش مخبوزات غير التوست اللي انا قلت عليه، اما رز. قطعي لي على الصغار التوست ده في طبق وحطي عليه عصير جوافه بالسكر واكله له. ما حبوش رز وشوربه او رز وميه، اعملوا شوربه الرز بتاع زمان بتاع التيتا دي. خلاص؟ خلاص؟ حضرتك بتعرف صحه الرضيع بتاعك، صحه رضيعك من ريحه الستول. الام اول ما ريحه الستول بتاع طفلها اتغير اعرفي ان اكلك غلط. الولد ده بيشتكي دلوقتي. الولد ده بيشتكي دلوقتي. ماشي؟ فما انت ما تحاولش بقى معاه. ده انت بتنضف له اكله، مش تروح تجيب له تقول انا عايز مضخ طاهر للقولون. عايز ماء غريب. ازعق عشان صوتي يوصل في امريكا؟ هو بيوصل بالزعيق؟ ماشي، انا ما عنديش مشكله. انا اسهل حاجه عندي ان انا ازعق، يعني اسهل حاجه عندي ان انا القشطه لا. ومربى بص بص بص، موضوع المربى كتير كخ، موضوع القشطه كخ خين. خلاص المربى في الاول وفي الاخر دي فاكهه يا روحي، ماشي، مسكره متدبله اليافها انعم لكن توجع لك قولونك فما حضرتك بقى يجي لك وجع في الحته دي ما تقولش الكبد بقى. اصل انا قلت اروح اعمل سونار على الكبد، في كبد دهني، فانا عرفت ان الوجع ده بسبب الكبد، او يمسك الناحيه الثانيه يقول لك الكليه، فاعمل لي فيها سنبل بقى بعد المليون. ده عبط، ده اسمه عبط يا بابا. اللي بيوجعك هنا ده قولون، واللي بيوجعك هنا ده قولون برضه. للاسف الكليه لا تحس، والكبد ما فيهوش احساس، يعني لا الكليه فيها احساس ولا الكبد فيه احساس خالص. عشان كده بيبوظوا سكيتي. يعني بيعرفوا انه في سرطانات سكتي، ما فيهوش احساس الكبد غير الغشاء اللي حواليه بقى. ده لو بقى حاجه يعني ماسيف بقى وفي بتاع البروتينيوم ده ما يتشد يحصل عليه تراكشن تحس الوجع، لكن غير كده الكليه لا تحس والكبد لا يحس. امال ايه اللي بيحس في الكليه؟ حوض الكليه، حوض الكليه اما يبقى في حشوه بتتحرك كده، حشوه بتتحرك كده، انتم عامله وجع في الحوض ده بره الكليه. بالمناسبه الحوض ده بره الكليه والحالب بره الكليه. الكليه كنسيج ما بتحسش، والكبد كنسيج برضه ما بيحسش. لو في حصوه في المراره واتحركت يبقى حصوه في المراره بره الكليه، قصدي بره الكبد قصدي، يبقى حصوه الحالب حصوه المراره الاثنين دول بره الكليه وبره الكبد. فمحدش يهري بقى، كبدي واجعني كليتي واجعني، مفيش، ما حدش بيعمل كده، ولا حتى خالتي عملت كده. تصدق يعني تصدق الموضوع ده، ولا خالتي عملت كده يا اخي، فبلاش بقى. والتاني ابو صداع اول ما ضغطي بيعلى بعرف، وبلاش، والنبي والنبي بلاش تعملوا معايا كده. بس انا بشكركم، لينا حلقه ثانيه اكمل فيها الكلام على الضعف وكيفيه البتاع. انا مش عايز اضافات، محدش يقول لي المربى والقشطه ملح، القشطه اصلا كده كده ممنوع، القشطه كده كده ممنوع، القشطه كده كده ممنوع. شفت قلنا كم مره؟ 10 مرات. خلاص؟ عشان خاطر اللي بيقول لي انا ماشي على القشطه ودماغي بتصدع، صدع تستاهل. ما تفلقنيش بقى. والمربى عدم الاكثار منه. سهل الكلام؟ سهل. توكلنا على الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا بشكر حبايبي الكيس الغشاء السينوفي فيه ورم بسبب اكلك الغلط يا استاذ. ظبط اكلك اسبوع هيختفي الكلام اللي انت بتقوله ده. بشكركم على حسن الاستماع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشوفكم على خير، مع السلامة.